أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في ما يمكن أن يستدل به على حجية قاعدة الميسور، فتقدم من الشيخ قدس سره الشريف ذكر بعض الروايات، ثلاث روايات، وهذه الثلاثة كما اتضح قابلة للمناقشة لا أقل من جهة ضعفها السندي، وأن جبر ضعفها بعمل المشهور أيضا يمكن أن يخدش فيه كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى. جيد، يبقى هناك طريق آخر قد يقال لإثبات نتيجة قاعدة الميسور. احنا هسا حتى لو ما ثبت عندنا قاعدة باسم قاعدة الميسور، المهم نتيجة قاعدة الميسور، وهو أنه مع تعذر بعض الأجزاء الباقي باقي على الوجوب. هذا احنا مهم عندنا، صحيح لو لا؟ هسه سواء ثبتت قاعدة الميسور أو لم تثبت، رواية أكو أو ما أكو، المهم أن تثبت لي أن وجوب الباقي اللي ما متعذر وجوب الباقي باقي أو ثابت. هذا السباقي نفس الوجوب الأول أو لا ثابت وجوب جديد، أنا هذا مو مهم عندي، المهم أنه مع تعذر غسل الوجه البقية شنو؟ واجب. مع تعذر صوم، مع تعذر الإمساك في ساعتين من أيام شهر رمضان قريب المغرب ما أقدر أنا أبقى ممسك من الفجر إلى ساعتين قبل المغرب، واجب علي أن أمسك. هذا أنا أريد أن أثبت لي. الروايات قلنا ما أمكنت، ما تمكننا من التمسك بها لإثبات القاعدة ونتيجة القاعدة لضعفها، لا أقل لضعفها السندي وعدم إمكان جبر ضعفها بعمل المشهور. الطريق الآخر الاستصحاب، هذا أحسن شيء، حلال المشاكل. نقول ساقد جنابك تقول على كيفك شنو الاستصحاب؟ الاستصحاب هنا مو بمكانه مو بمحله. ليش؟ لأن أركان الاستصحاب اللي هي اليقين بالثبوت والشك في البقاء ما متوفرة هنا، لأن اللي تريد أنت تستصحبه يا وجوب، إذا الوجوب الضمني اللي كان والله ثابت لل أجزاء الباقية غير غسل الوجه. سأحنا نمثل بالوضوء مع أن التمثيل بالوضوء فيه ما فيه لعدم كونه واجبا. هسا إذا قلنا تشمل المستحبات سوي من باب شنو؟ أنه أمر مستحب، وإلا من باب أنه واجب لا مو ثابت الوضوء وجوبه، بل مقدمة لل فالصلاة الوضوئية واجبة مو الوضوء واجب. هسه هذا دعنا من هذه، احنا للتمثيل. اي عليكم السلام ورحمه. فاذا كان المراد استصحاب ما نعلم بثبوته سابقا وهو الوجوب الضمني لبقيه الاجزاء، فهذا هم نعلم بنفس الوقت انه قد سقط، لان لما نتعذر الجزء الاول غسل الوجه خب سقط شنو؟ الوجوب الاستقلالي النفسي اللي متوجه علما للمجموع، خل لما هذا سقط الوجوب الظني هم سقط من الأربعة، فإذا هنا ما يمكن استصحاب. وإذا تريد تستصحب الوجوب النفسي للأربعة الأجزاء الأربعة الباقية غسل اليد وهذه ومسح الأربعة خمسة سا، وهذا نشك في أصل ثبوته، هذا شنو تستصحبه شنو، وما معلوم ثابت، لأن الثابت المعلوم الثابت للجميع وجوب نفسي استقلالي مو للباقي غير المتعذر. فإذا قد يستغرب الإنسان من استصحاب الوجوب الثابت سابقا حتى يثبت وجوب الأجزاء الباقية غير المتعذرة الممكنة، خلينا نقول الأجزاء الممكنة، الاستغراب من هذه الناحية. فلذا من يدعي جريان الاستصحاب لابد هنا من بذل جهد، لابد من توجيه، لابد من إبراز ماذا، بيان مقبول لجريان الاستصحاب. فلذا ذكرت بعض التوجيهات لجريان الاستصحاب. التوجيه الأول استصحاب الكلي، خلنا نقرأ هذا لما نوصل إلى أبين. قال قد يحاول إثبات، يعني تذكر محاولة لإثبات وجوب الأجزاء الميسورة من خلال الاستصحاب الممكنة، الأجزاء الممكنة. وقد يبدو أن التمسك بالاستصحاب أمر غريب، ليش؟ لأن الوجوب السابق، يعني وقد يبدو أن التمسك بالاستصحاب أمر غريب لعدم توفر أركان الاستصحاب. الغرابة من جهة عدم توفر أركان الاستصحاب، كيف؟ قال لأن الوجوب السابق الذي كان ثابتا للأجزاء الميسورة، الوجوب السابق إيش كان؟ وهو الوجوب الضمني الثابت ضمن وجوب الكل، يعني الوجوب الضمني اللي من منتزعي إحنا من مستقي من وجوب النفسي للكل، وهذا الوجوب الضمني والعباس قد سقط، لأن مع تعذر أحد الأجزاء الوجوب المتعلق بالكل شنو؟ سقط له باقي، سقط لازم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يصير تكليف غير المقدور. لما هذا سقط ما استفيد منه من الوجوب أيضا شي يكون، وهو الوجوب الضمني أيضا سقط، لأنه هو من حياته مستمدها من ذاك، وجوده مستمد من وجوب النفس، صحيح له لا؟ لذا قال لأن الوجوب السابق قد سقط جزما لأنه ثابت ضمن وجوب الكل، فإذا سقط وجوب الكل سقط ما في ضمنه. هذا إذا تريد تستصحب الوجوب الضمني، فأركان الاستصحاب ما موجودة، يعني كما كان لك يقين بثبوته لك يقين بارتفاعه، مو شك في الارتفاع والبقاء، حتى الركن الثاني من أركان الاستصحاب متوفر. وإذا مقصودك الوجوب النفسي والوجوب الذي يراد إثباته وهو الوجوب النفسي الاستقلال، إحنا نريد نثبت الآن وجوب ضمني للأجزاء الممكنة الميسورة أو وجوب نفسي، وجوب نفسي، وهذا أصلا لا جسم به ثبوته، لا ثبوت له سابقا ليستصحب. فهذه الغرابة قد تسبب شنو، أو هذه هذا الأمر قد يسبب غرابة في استصحاب الوجوب، إثبات قاعدة الميسور باستصحاب الوجوب. لذا لابد من توجيه للاستصحاب حتى يكون حينئذ ماذا، أكثر قبولا إثبات القاعدة بالاستصحاب. لذا قال وعليه فما كان سابقا لا يمكن استصحابه وهو الوجوب، ما كان ثابتا سابقا ثابت الوجوب الضمني، وجوب الضمني للأجزاء الممكنة كان ثابت في ضمن وجوب الكل، لكن لا يمكن استصحابه لأننا نعلم بسقوطه وارتفاعه. وما يراد استصحابه وهو الوجوب النفسي الاستقلالي لم يكن ثابتا سابقا، ومن هنا كان إجراء الاستصحاب بحاجة إلى توجيه، عناية، بيان. كيف ذكرت عدة بيانات، ويمكن في هذا المجال ذكر عدة بيانات. ألف إجراء أول بيان يذكر وأعمق بيان هنا يذكر هو استصحاب كلي الوجوب. يقول اتشع عليك الساعة تجي أنه ضمني أو استقلالي نفسي تريد تستصحبه، قول وجوب، احذف الزوائد والهوامش. مثل حيوان ناطق، حيوان صاحب، حيوان احذف ذن الفصول، قول انا اريد استصحب كلي الحيوان، ما اريد استصحب حصة خاصة من عنده، قسم خاص من عنده، حتى بعدين تورطني وتقول لي هذا القسم الخاص اما لا يعلم بثبوته سابقا فكيف يستصحب، واما نعلم بارتفاعه فكيف نستصحب، ما لي شغله انا بهذا. حتى يتضح هذا الامر نذكر بشكل سريع، هناك في الاستصحاب استصحاب شخصي جزئي واستصحاب شنو كلي لأمر كلي. الاستصحاب لأمر شخصي هو واضح، نستصحب بقاء زيد في الغرفة، نستصحب حياة الوالد المورث حتى شنو الآن مثلا مو لازم الإرث، وجملة أمور طهارة هذا الثوب، ملكية هذه الدار لزيد، وهكذا عدالة عامر نريد نأتم به. هذه استصحابات جزئية شخصية، وأكو استصحاب لا لأمر كلي. استصحاب الأمر الكلي أما شنو على ثلاث أقسام، مهجل ولا يقولون استصحاب الكلي من القسم واستصحاب الكلي من القسم الثاني واستصحاب الكلي من القسم ثالث. استصحاب الكلي من القسم الأول ما إذا كان عندنا كلي في ضمن زيد، وهذا شنو تحقق في الغرفة، مثلا دخل زيد في الغرفة، فلما دخل زيد في الغرفة شاهدت أنا هذا عندي يقين بوجود زيد بتحقق زيد، وبالأثناء عندي أيضا يقين بثبوت كلي كلي الإنسان، لأن كلي الإنسان موجود في ضمن وجود زيد، فأقدر أقول والله زيد موجود أنا على يقين من وجود زيد، ووالله أنا على يقين من وجود إنسان في الغرفة. الآن إذا شكيت باقي زيد أو لا، أقدر أستصحب وجود زيد الشخصي، أقول الفرد أحسن، أقول زيد موجود أستصحب بقاء زيد. هسه شنو تترتب على بقاء زيد من آثار بعد حينئذ راح تترتب، وإذا عجبك تقدر تستصحب بقاء كلي الإنسان، تقول أستصحب بقاء الإنسان. بس هنا حتى يتم هذا الاستصحاب، أو يتم الاستصحاب الأول أو يتم كلا الاستصحابين، لأن أنت قد شنو تكون حر وتحت اختيارك إما استصحاب هذا أو استصحاب هذا، أو قد يكون فقط ما عندك مجال إلا إلى استصحاب الفرد زيد، أو فقط عندك مجال إلى استصحاب، هل تفرق أو هل أو هل تقييد عفوا من جهة أنه لا بد من مراجعة الآثار المترتبة على وجود زيد الشخص، الوجود الشخصي أو وجود إنسان، وتشوف الآثار مترتبة على خصوص وجود زيد، فما تقدر إلا أن تستصحب الاستصحاب الشخصي، ما تقدر تجري إلا الاستصحاب الشخصي. ليش استصحاب الكلي بلا فائدة يكون؟ لأن أثر ماكو شرعي مترتب عليه. إذا كان الأثر الشرعي مترتب على الكلي تستصحب الكلي، الفرد بعد ما إلى خصوصية ما تقدر تستصحبها لعدم. إذا كان الأثر مترتب على كليهما، كلاهما يمكن إجراء الاستصحاب فيه. واضح لو لا؟ هذا استصحاب، يعني استصحاب القسم الأول من الكلي، استصحاب الكلي من القسم الأول، وهو أن يعلم، أن يتيقن الضابط مالته هذا، أن يتيقن بثبوت الكلي في ضمن فرد، ويشك في ارتفاع الكلي من جهة الشك في ارتفاع ذلك الفرد. ما أدري زيد طلع له لا، إذا أنا أدري طلع زيد إنسان هم ما طالع، يعني كلي الإنسان بعد ماكو بالغرفة. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، أن يتيقن بوجود شخص يتردد الآن بين كونه مقطوع البقاء وبين مقطوع الارتفاع. أنا أدري حيوان دخل إلى الغرفة، بس ما أدري بقى دخلت أو فيل. رحت أتيت ببيف باف، سويت شوية، فتحت هذا بيف باف ذبيت. إذا كانت بقى فقط عن، وإذا بعد شك بالبقاء أكو لا، وإذا كانت فيل فقط عن باقي، شك بالبقاء أكو لا، يقين بلا. بس أنا ما أدري أنه الحادث شنو هو، هل هو حادث فيل حتى الآن قطعا باقي، أو الحادث هو بقى حتى الآن قطعا. فأعلم بوجود الكلي، أعلم بوجود حيوان، لكن في ضمن فرد مردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، فرد الطويل اللي مقطوع البقاء على فرض كونه هو المتحقق، والفرد القصير على فرض قطعا خرجت شنو رطوبة. انتقلت لك الآن إلى المثال الشرعي، قطعا خرجت رطوبة، بس ما أدري هذا الرطوب، ورحت توضيت ورحت توضيت، وهذا الرطوبة لو مني لو بول، ماكو احتمال أنها مذي أو مذي. فهنانا قطعا حدث موجود لو لا، لكن لما توضيت ما أدري هسه إذا كان الحدث في ضمن الحدث الأصغر في ضمن البول فقط عن، وإذا كان في ضمن المني فقط عن باقي. الوضوء ما يرفع هنا، هذا كلي من القسم الثاني. واضح لو لا؟ أكو كلي من القسم الثالث، أنا أعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، في زيد أدري زيد إجا منا أنا قال سلام عليكم دخل الغرفة، فكلي في ضمن زيد، إنسان في ضمن زيد موجود وين؟ في الغرفة. وبعدين هم قال في أمان الله يا جماعة طلع زيد، لكن شكيت لما اجى زيد كان اقول لك يا عامر لو لا، مو الا ايه. المهم في فترة وجود زيد او مقارن لخروج زيد عامر، احسنت هذا. فكلية الانسان ادري دخل، لكن كلي الإنسان خرج أو لا ما أدري. يا التفتت شنو مقصودي سان التعبير؟ ترى بعد سأريد أن عنه بضابط، أعطي الضابط بس الفكرة واضحة. فأعلم في القسم الثالث من أقسام الكلي، أعلم بتحقق الكلي في ضمن فرد، وأعلم أيضا بارتفاع ذلك تلك الحصة من الكلي في ضمن ذلك الفرد، ولكن أشك في تحسس الكلي في ضمن فرد آخر مقارن ل في آن أو مقارن لارتفاعه. واضح الفكرة؟ هذا القسم الثالث. القسم الأول كلهم وقعوا أفرض شنو؟ يجري الاستصحاب. سأكو إشكال بعضهم كذا سضعيفنا بعد. هل أقول كلهم وقعوا؟ القسم الثاني لا، اختلافي. بعضهم يقول إيه يجري الاستصحاب، بعضهم واللي يقول يجري الاستصحاب يقول أنت اجري استصحاب الحدث في مثال الرطوبة اللي ما أدري وبعدين توضيت ما أدري هي مني أو باول، يقول أنت اجري الحدث ورتب شنو آثار الكلي، شوف المحدث شنو حكمه بالشريعة، مو اللي متبول الآثار المترتبة على الأفراد لا تطبقها. ليش؟ لأن ما ثبت لك أن الخارج من ك هو بول، ما ثبت أنك محدث بالأصغر، ولا ثبت أنك محدث بخصوص الأكبر، لا ترتب الآثار. واجب عليك أن تغتسل؟ لا مو واجب. أفرض أساس هذا قول هاتي خل أقول حرام علي أنا أدخل المسجد؟ لا. ليش؟ لأن الحرام دخول المسجد على من؟ على الجنوب. أنا ما ثبت أني جنوب. أقدر أمس لفظ الجلالة؟ القرآن قول لا. ليش؟ لأن هنا أنا سواء كنت محدثا بالأصغر أو بالأكبر حرام علي، لأن هذه من آثار آثار الكلي مو آثار الفرد. بل يجب علي أن أتوضأ وأغتسل، يعني ما أكتفي بذاك الوضوء، لابد أن أغتسل حتى أدخل الصلاة هذاك أمور أخرى، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة وما لم إيه. القسم الثالث هنا أنا قالوا ما يجري الاستصحاب. ليش ما يجري؟ قالوا لأنه الإنسان في ضمن زيد غير الإنسان في ضمن عمرو، وأنت الإنسان في ضمن زيد كما لك يقين بتحققه وثبوته أيضا لك يقين بارتفاع، لأنه هو زيد ايش قال لك؟ في أمان الله، صحيح ولا لا؟ والإنسان في ضمن عمرو أصل ثبوته شنو؟ لأن أنت ما تدري دخل معه أو قارن دخوله وخروج زيد أو لا، فشلون تستصحبه؟ تستصحب شنو؟ قل لي. للإنسان أنت تعلم بخروجه في ضمن زيد، تعلم بارتفاعه في ضمن عمرو مشكوك، تقول لي أنا إنسان أريد، ما إنسان في ضمن، شو هذا مقولة جديدة؟ إنسان في ضمن زيد، إنسان في ضمن عمرو. نقول ها، الكل الطبيعي يتحصص ماذا؟ بعدد أفراده، ولكل فرد منه حصة تخصه، ما أكو فرد شيء كلي موجود في الخارج غير وجود حصة الحصص مالته. وإلا إذا عدنا نفرين زيد وعمر لازم تقول بالخارج أكو ثلاثة، لأنه الكلي في ضمن زيد، الكلي في ضمن عامر، وكل آخر اللي هو لا في ضمن ولا في ضمن. والحال هذه مقولة شنو؟ باطلة. وإذا كان كذلك هذا ثابتا لكان هذا الكلي طويل قصير أبيض أسود، ما أدري عالم جاهل. ليش؟ لأن إذا زيد عالم طويل أبيض وعامر بالعكس تماما، فلازم هذا الكلي شنو؟ يحمل ذن الأوصاف كلها. وهذا جمع بين المتضادات بين الأضداد. على كل حال هاي الفكرة اللي ذكرها ابن سينا في مقابل الرجل الهمداني، يقول رأيت شيخا في همدان ما أدري غريز المحاسن عزيز ما أدري كذا، شنو إيش تقرأ العبارة ذاك كأنه الرجل الهمداني، نظرت له أنه للكل وجود متميز غير وجود الأفراد. الشيخ ابن سينا لا، يقول لا ما له نسبة الكلي إلى أفراده كنسبة الآباء إلى أبنائهم، مو كنسبة الأب الواحد إلى أبنائه. نسبة الأب الواحد إلى أبنائه يعني عندك أنت شنو؟ نسبة الآباء إلى أسأل حاصل هذه. على كل حال القسم الثالث من أقسام الكلي اللي ذكرناه هذا قلت وقع أو أفرض على أنه لا يجري. طبيعي الشيخ الأنصاري أو الشيخ الأنصاري والآخون جماعة قالوا خلي شوية شنو، مو كلنا نقول ما يجري القسم الثالث. إذا كان هذا المستصحب إلى وجود شديد وشوية ضعيف، أفرض خل أقول سواد وسمرة، أو مثلا شنو مثلا أفرض ما أدري بعد أي قريب. المهم هم جابوا ذني بالألوان وجابوا أي الوجوب والمستحب هم مثلوا صحيح ما علينا الصغرى. قالوا إذا كان عندك أنت ثابت الوجوب سابقا وقطعا ارتفع الوجوب، لكن الشك على أنه تبدل بالاستحباب أو لا، قارنه الاستحباب أو لا عند ارتفاع الوجوب، فهذا شنو باعتبار أن الاستحباب مرتبة من مراتب شنو الطلب لكن مو الشديد اللي هو الوجوب، السمرة مرتبة من مراتب شنو السواد لكن مو المرتبة الشديدة، فأنت تقدر شنو تستصحبها مع أنه من القسم الثالث. إيش هذا ذكره ما علينا صحيح أو مو صحيح، استثنوا هذه الحالة. إسا إحنا بناء على عدم الاستثناء نقول أصلا القسم الثالث كل ما يجري، والنكتة بيناها لأنه أنت الكل في ضمن الزيت قد ارتفع كما هو موجود قطعا قد ارتفع قطعا، فما تريد تستصحبه، والكل في ضمن عامر أصل ثبوته شنو مشكوك، شلون تريد تستصحبه؟ واضح لهنا لولا هذا الاستصحاب لوجوب الأجزاء الباقية شنو القريز. نجي هسا الآن على مورد بحثنا احنا، هذا ذكرنا لأجل ماذا؟ بيان أنه الوجوب اللي كان ثابت للأجزاء الممكنة باقي الآن ونستصحب، ونريد نعنون بعنوان استصحاب كلي حتى يصير مقبول، لأن الأصل الفكرة استصحاب الوجوب قلنا هذا قد يكون أمر غريب من أجل تلك الشبهة التي ذكرناها وجوب ضمني وجوب، هذا يريد يقول لك كيف ضمني كيف استقلالي، واضح له لا؟ تعال إلى الوجوب، هذا الوجوب كان ثابتا سابقا أو لا؟ كان ثابتا سابقا، الآن الشك ببقاء أو لا؟ الشك ببقاء، فأنت شنو استصحب، ما عليك وجوب ضمني وجوب استقلالي. إذا جبت أنت بالأثناء أو بالوسط وجوب ضمني وجوب استقلالي نفسي، راح تخربط الشغلة، راح يسألك الطرف المقابل ماذا تريد، ماذا تعني من الوجوب المستصحب، هل هو الوجوب الضمني لا شك في بقائه هل هو الوجوب النفس الاستقلالي لا يقين بثبوته ابتداء، تقع في ورطة. هذه الأمور أتركها فندعي هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجوب الضمني كنا على يقين من ثبوته في ضمن الأجزاء هذه الباقية في ضمن الكل، الآن سقط قطعا، واضح لو لا؟ لكنه نحتمل أن إجب مكانه وجوب نفسي أو لا، هي هذه الأجزاء الباقية الممكنة الميسورة قطعا كان لها وجوب باسم وجوب ضمني ثابت. ليش؟ لأنه كان يمكن غسل الوجه أيضا في الوضوء، ففي ضمن الوجوب النفس الاستقلالي أكو وجوب ضمني. لما تعذر غسل الوجه وارتفع الوجوب الضمني، احتمل انه مقارنا لارتفاع الوجوب الضمني ايش صار؟ ايش صار؟ وجوب استقلالي نفسي للأربعة ثبت. شلون؟ هناك قلنا بمجرد خروج زيد من الغرفة احتمل ان عامر شنو دخل مقارنا لخروجه، هنا همات مقارنا لزوال الوجوب الضمني، لأن الوجوب الضمني قطعا زال بارتفاع بتعذر الجزء الأول وهو غسل الوجه، وبسقوط الوجوب النفس الاستقلالي للكل قطعا هذا الوجوب الضمني ارتفع، لكن مقارنا لارتفاعه هل حدث وجوب النفسي لهذه الأربعة الأجزاء الأربعة والخمسة الباقية الممكنة الميسورة أو لا؟ فتقدر تقول أنا كنت على يقين من الوجوب والآن ماذا؟ على شك من بقاء الوجوب بعد أترك ضمني استقلالي، فأستصحب بقاء الوجوب عفوا وتنحل المشكلة. هكذا قد يذكر كتوجيه، هذا ما يذكر كتوجيه لاستصحاب الوجوب بالنسبة للأجزاء الممكنة الميسورة. فنستصحب الوجوب الكلي الجامع بين الوجوبين الضمني والاستقلالي النفس الاستقلالي من دون ملاحظة أنه خصوص الضمني أو خصوص الآخر. جيد. الجواب هذا استصحاب للقسم الثالث من أقسام الكلي، وقد شنو وقعنا أمضينا أنه يجري أو لا يجري؟ لا يجري. ليش لا يجري؟ أولا من القسم الثالث، خد تضح ليش من القسم الثالث، لأن هو القسم الثالث أن ماذا؟ نكون على يقين بتحقق الكلي في ضمن فرد، ونجزم أيضا في نفس الوقت بارتفاع ذلك الكل في ضمن هذا الفرد، لكن نشك في تحقق الكل مقارنا لارتفاع هذا في ضمن فرد آخر. هذا ما تنطبق هذه القضية، هذه المقولة تنطبق على موردنا، كنا على يقين من ثبوت الوجوب اللي هو كلي في ضمن فرد اللي هو الضمني، ونجزم بارتفاع هذه الحصة من الوجوب لأجل الجزم بارتفاع الضمني نجزم بارتفاع لأنه سقط بسقوط الأمر المتوجه للكل بسبب تعذر جزء منه، لكن نشك في بقاء الكل الوجوب في ضمن فرد آخر وهو الوجوب النفس الاستقلالي مقارنا لارتفاع الكلي الأول. فهذه المقولة قابلة للانطباق على موردنا، فموردنا يكون من مصاديق استصحاب الكلي من القسم جيد هذا أو لا. ليش ما يجري؟ بين قلنا على أنه الكلي ما إلى وجود منحاز متميز عن وجود أفراده، كل الطبيعي موجود بالخارج وجود أفراد. إذا فرد واحد عندنا شيء واحد في الخارج هو الكل الطبيعي في ضمن ذلك الشخص في ضمن زيد، ما عندنا زيد وعندنا شيء آخر يسموه كل طبيعي. وهكذا إذا كان هناك فردان زيد وعمر، الموجود في الخارج شيئان زيد عمر، كليان طبيعيان، أحدهما في ضمن زيد الآخر في ضمن عامر وإلى آخره. الفكرة واضحة؟ أطبق؟ طال. ويمكن في هذا المجال ذكر عدة بيانات. ألف، إجراء الاستصحاب في كلي الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي، ببيان أن الوجوب الضمني للأجزاء الميسورة كان ثابتا لها سابقا، لكن شنو؟ في ضمن ثبوت للكل. وهو وإن سقط جزما هذا الوجوب الضمني، بعد ما أقول لماذا لا أخبصها، إلا أننا نحتمل حلول الوجوب نفس الاستقلالي محله، فنستصحب الوجوب الكل الجامع بين الوجوبين ضمني والاستقلال النفسي، ولا نستصحب أحدهما بالخصوص ليقال ليشكل إن الوجوب الضمني سقط جزما والوجوب الاستقلالي لم يكن ثابتا سابقا ليستصحب، حتى نغلق فم المستشكل نقول أبوي ما نريد نستصحب أحد الفردين، نريد نستصحب كلي الوجوب. جيد. وفيه أنه أن هذا الاستصحاب هو استصحاب الكلي من القسم الثالث، وهو لا يجري. هنا أنا أكو إذن دعويان، واحدة أنه من القسم الثالث مو من القسم الأول مو من حتى يجري، وواحد على أنه شنو لا يجري، أنه يعني واحد صغروي البحث، واحد شلون صار من القسم الثالث، واحد القسم الثالث ما يجري، هاي الكبرى مين؟ قال أما أنه من القسم الثالث فلأن الفرض الجزم بارتفاع الفرد الأول من الوجوب، وهو الوجوب الضمني الذي يتيقن بوجود الكلي ضمنه، هاي ضمنه غير ذاك الضمني، هاي ضمن الكلي، هناك شنو الضمني وجوب الضمني. غايته يحتمل حدوث فرد ثان للوجوب مقارنا لارتفاعه، مقارنا لارتفاع الفرد الأول، وذلك هو ملاك القسم الثالث من استصحاب الكلي. جيد. وأما أنه لا يجري، ليش ما يجري؟ افتهمنا من القسم الثالث، القسم الثالث لا يجري لماذا؟ الكبرى ليش مو تامة؟ أي وإن كان بحثها أصولي، بحث أصولي هنا تذكر وذكرناها إحنا. قال فباعتبار أن وجود الكلي في الخارج ليس وجودا مستقلا، وإنما هو بوجود أفراده وضمنها، فإذا عدنا الكل إلى مصداق واحد في الخارج أكو شيء واحد مو شيئان، وإذا مصداقين إلى مصداق فرد شيئان في الخارج، وهكذا. وهو ما يعبر عنه بكونه موجودا بالحصص، فهناك حصص من الكل بعدد الأفراد، وليس وجوده واحدا ضمن جميع الأفراد. مو يعني الإنسان في ضمن زيد هو الإنسان في ضمن عامر هو الإنسان في ضمن، وإلا راح يصير هذا الإنسان طويل قصير أبيض أسود عالم جاهل وهكذا. قال وعليه فالحصة من كلي الوجوب الثابت ضمن الوجوب الضمني قطعا قد ارتفعت جزما. الكلي في ضمن الوجوب، كلي الوجوب في ضمن الوجوب الضمني قد زال قطعا. الإنسان في ضمن زيد بخروج زيد قطعا قد زال هالحصة من الإنسان. حصة أخرى من الكلي موجودة في ضمن عامر، هذه شو مشكوكة الحدوث أصلا. وعليه فالحصة من كلي الوجوب الثابتة ضمن الوجوب الضمني قد ارتفعت جزما، والحصة الثانية من كلي الوجوب الثابتة ضمن الوجوب الاستقلالي لم تكن ثابتة سابقا لتستصحب. ومعه فلا يجري استصحاب الكلي لعدم تمامية أركان الاستصحاب. وإنما تتم الأركان لو فرض أن وجوده كان واحدا ضمن جميع الأفراد. إذا الكلي كلي الإنسان الموجود بزيد هو نفس الكلي الموجود بعامر، هو خلي زيد نعلم بخروجه، لكن كلي الإنسان لا نعلم بخروجه، الاحتمال مقارنة دخول عامر علما لوجود زيد في الغرفة. واضح؟ لكن هذه الفكرة خاطئة أن وجود واحد للكلي. قال وإنما تتم الأركان يعني اليقين بالحدوث والشك بالبقاء إن فرض، لو فرض أن وجوده وجود الكلي كان واحدا ضمن جميع الأفراد، فإنه آنذاك يقال إن ذلك الوجود الوجود الواحد للكلي كان ثابتا سابقا جزما، والآن أي بعد تعسر بعض الأجزاء يشك في بقائه فيستصحب بقاؤه. لكن هذا المبنى باطل، أن الكلي موجود في ضمن الجميع، شيء واحد موجود في ضمن الجميع. قال إلا أن المبنى المذكور باطل وإن كان هو المنسوب للرجل الهمداني. هذا المبنى الباطل الذي التقى به الشيخ الرئيس في مدينة همدان، خب هذا المبنى باطل لماذا؟ لأن واحد من الأمور اللي يشكل بها عليه لا أقل هذا الواحد، لأن لازمه اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتقابلة كالموت والحياة والبياض والسواد والعلم والجهل، لأن الإنسان الموجود في من سبقنا في الحياة وماته نفس الإنسان الموجود عندنا، فراح يكون هذا الإنسان ميت. لا تقول بعد زيد مات وعمر باقي، لأن أنت تشوف أن الإنسان الموجود بزيد هو الإنسان الموجود بعمر. هذا التوجيه الأول. فإذن التوجيه الأول لجريان الاستصحاب باءت بالفشل. التوجيه الثاني اللي يذكر للاستصحاب يقول أنا ما أريد أن أستصحب الكل حتى يرد علي الإشكال المتقدم، أنا أريد أن أستصحب الوجوب النفسي الاستقلالي، لأنه قطعا هذا الوجوب النفسي الاستقلالي كان ثابتا سابقا قطعا. عمل غسل الوجه لمجموع غسل الوجه وبقية والآن أشكا في بقاء ذلك الثابت وهو الوجوب النفسي الاستقلالي، أستصحب بقاء بعد هذا. مو استصحاب كلي، استصحاب جزئي، هو نفس اللي كان ثابت سابقا جاي أستصحبه بما هو هو، مو بما هو كلي، لا بما هو جزئي أشير إليه، مو أنه لا أشير إليه أقول كلي، أقول على الإنسان اللي ما أقدر أشيرها. فاستصحابي استصحاب جزئي، ومتعلق الاستصحاب يعني المستصحاب هو الوجوب النفس الاس تقلالي. خب هذا واضح الإشكال. ليش؟ لأنه هذا الوجوب النفس الاستقلالي اللي كان ثابت للمجموع بما فيها الجزء المتعذر، المجموع بعد. خب هذا الآن نجزم بسقوطه. خب ما يمكن أن نقول ذاك اللي متعلق كان بالمجموع الآن باقي، وإلا تكليف ما لا يطاق بغير المقدور. وأنا متعذر علي أن أجيب جزء هذا مو مقدوري أنا أتي به، فقط عن ذاك قد سقط، شلون تستصحبه؟ واضح لو لا؟ تقول لي ها شوية سهل أنت، قول على أنه أنا نستصحب ماذا؟ الجامع بين الميسور والمعسور. يعني صحيح الوجوب النفس الاستقلالي كان ثابت للمجموع وقد سقط، واللي الآن نريد نثبت للوجوب النفس الاستقلالي هو الميسور، الأجزاء الباقية سميه ميسور، ذاك كل هذا ميسور، لكن احنا نريد الجامع بين هذين الأمرين نريد نستصحبه. أقول لك هو هذا صار استصحاب الكلي، ولما صار استصحاب الكلي قوم من القسم الثالث، وبينا فيما سبق هم صغرى هم كبرى، بينا أن كبرى استصحاب الكلي من القسم الثالث مخدوشة غير جارية، الاستصحاب غير جاري. فإذا تريد واقعا شخصي جزئي هذا أصلا لا يجري لليقين بارتفاعي وجوب النفس الاستقلال. وإذا تريد تسوي شويون بشكل وبآخر ترجع إلى استصحاب الكلي، راح يصير من القسم الثالث اللي بينا قبل قليل أنه لا يجري. فإذا هذه المحاولة أيضا باءت بالقال، باء استصحاب الوجوب النفس الاستقلالي فإنه كان ثابتا قبلا جزما ويشك بارتفاعه بتعذر بعض الأجزاء فيستصحب بقاؤه، وبناء على هذا يكون الاستصحاب للجزئي دون الكلي، يكون جزئيا لا كليا. جيد. وفيه أن الوجوب النفس الاستقلال الذي كان ثابتا للمجموع قد ارتفع جزما بسبب تعذر بعض الأجزاء. ما يمكن الوجوب باقي بتعذر بعض الأجزاء، ولا يلزم تكليف ما ليس مقدورا. والذي هو ثابت للميسور هذا يشك في أصل حدوثه. وإذا صار جنابك تقول على أنه أنا لا ذاك أستصحبه، حتى تقول لي مجزوم بارتفاع، ولا هذا أستصحبه حتى تقول لي مشكوك الثبوت والحدوث، أستصحب الجامع بينهما. قال وإذا أريد ملاحظة الجامع بينهما صار الاستصحاب للكل دون الجزئي، وإذا صار للكل وهو من القسم الثالث الذي تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه. شيخنا مو الكلام هذا ان فيه ان هو لا يدعي ان يقول الان الاستصحاب استصحاب الوجوب الاستقلالي لم يرتفع الان المجيب، ويقول لم يرتفع، فكيف صادر ان نقول هو لا ارتفع؟ يقول ما لم يرتفع، ليش استصحاب شو نسوي؟ لا استصحاب شو نسوي؟ لا هو يقول ثابت سابقا كان ثابت. الآن شنو قل لي مشكوك لو لا مشكوك؟ ولا يقول ليش مشكوك؟ ليش يقول له يعني لا يمكن الإجابة عليه تقول أنه لا الآن ليس مشكوك بس مرتفع، فالمرتفع يصير مصادر عليه. لا سؤال، أنت تقول مشكوك. نعم أقول لك ذاك اللي كان ثابت شنو هو؟ استصحاب وجوب الاستقلالي لل قل لي للمجموع. الآن ذاك باقي، يعني الله ظالم، إذا شك في بقاء شك في عدالة الله، يعني شك في أنه شنو يعني تكليف بغير المقدور، حج لو تحلف أنه زال بتعذري ما يصير، وما يصير تكليف. ولأنه شكل ان اشكل اعمال اذا انزال او ماذا لوجوب الاستقلال. ابونا شلون احنا جاي نريد نفهم، نقول اخو شنو مقصودك، قول لنا شنو. اذا الاستقلال المتعلق بالمجموع، قول لو تقول انا متيقن بقاء ما نحتاج الى، لو تقول متيقن بارتفاعه، خبأت بالفشل اذا المحاوله. لو تقول مشكوك، نقول لك شلون الشك. اي مو انت ادري لما تعذر عليك بعض الاجزاء هو لازم تتيقن أنه هذا قد زال، لأن ما يصير يبقى وجوب متعلق بالباقي، عفوا الوجوب المتعلق بالمجموع المتعذر بعض أجزاء، ما يصير ما يصير. تكليف غير المقدور تكليف ما لا يطاق. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.